قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. شيخ رمضان يظهر يعني أقول يظهر أن بينك وبين الراء مشكلة. عشان أول اسمك رمضان يعني هنا مر بنا الرجال فخمت الراء بينما من الغابرين أتيت بالراء يعني مرققة جيد وقبلها أيضا كلمة قبل الرجال كلمة كانت الراء يعني مكسورة وفخمته في ذريته يعني كأنه فخمت الراء أي فعلى كل حال بارك الله فيك. نعم يا شيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم أنه آمن له لوط، يقال إنه ابن أخي إبراهيم، مخبرا عن إبراهيم إنه، أنت أيضا الهمزة هذه بعد مقول القول مكسورة. نعم، إنه آمن له لوط يقال إنه ابن أخي إبراهيم، يقولون هو لوط بن هاران ابن آزر، يعني ولم يؤمن به من قومه سواه. وسار امرأة إبراهيم الخليل، لكن يقال كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح إن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه، فقال أختي، ثم جاء إليها فقال لها إني قد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الدين. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكأن المراد من هذا والله أعلم إنه ليس على وجه الأرض